اسمحي لي الغرام العافية الوجه السموح اللي زمت الصمت ياو حتى لبست الأقنعة أعترف لك ما بقى أعترف لك ما بقى من عالي الهمة سفوح انحدر كليك ما انتي حدر مدمع اسمحي لي الغرام اسمحي لي الغرام العفي الوجه السموح اللي زمت الصمت ياو حتى لبست الأقنعة أعترف لك ما بقى أعترف لك ما بقى من عالي الهمة سفوح انحدر كلي كما انتي حدر مدمع أعترف لك ما بقى شحوح ضايع به مميل غبره بوسط المعمعة اشتكي لوسادتي دنياي واسمعها تنوح كناها بعضي وبعضي وين هو من هما اه يا جود الحزن وياي في الفرحة شحوح ضايع به مميل غبره بوسط المعمعة اشتكي لوسادتي دنياي واسمعها تنوح كناها بعضي وبعضي وين هو من هما اسمحي لي الوجه السموح اللي زمت الصمت ياو حتى لبست الأقنعة أعترف لك ما بقى أعترف لك ما بقى من عالي الهمة سفوح انحدر كلي كما انتي حدر مدمع اسمحي لي عبرتي حبر الشقا ودم الجروح ومستوي في نظرتي غرب الوجود ومطلع اشتكي لوسادتي دنياي واسمعها تنوح كناها بعضي وبعضي وين هو من هما مختلط في عبرتي حبر الشقا ودم الجروح ومستوي في نظرتي غرب الوجود وما اطلع اسمحي لي الغرام اسمحي لي الغرام العفي الوجه السموح اللي زنت الصمت حتى لبست الأقنعة اعترف لك ما بقى اعترف لك ما بقى من عالي الهمة سفوح انحدر كل كما مثلني حدر مدمع اسمحي لي عبرتي حبر الشقا ودم الجروح ومستوي في نظرتي غرب الوجود ومطلع عودي المبر بقابه من عطايا الوقت روح وفصل خامس حايرين بين الفصول الأربعة مختلط في عبرتي حبر الشقا ودم الجروح ونستوي في نظرتي غرب الوجود ومطلع عودي المبري بقابك من بقايا الوقت روح فصل خامس حايرين بين الفصول الأربع اسمحي لي الغرام حيلي الغرام العافي الوجه السموح اللي زنت الصمت حتى لبست الأقنعة اعترف لك ما بقى اعترف لك ما بقى من عالي الهمة سفوح انحدر كل كما حتر مدمع اسمحي لي خامس حايرين بين الفصول الأربع وراس مالي ذكريات وحلم وامال وطموح لا صديق ولا رفيق ولا طريق نتبع عودي المبري بقابه من عطايا الوقت روح وصل خامس حايرين الفصول الأربع وراس مالي ذكريات وحلم وأمال وطموح لا صديق ولا رفيق ولا طريق أتبع اسمحي لي الغرام اسمحي لي الغرام العافية الوجه السموح اللي زمت الصمت حتى لبست الأقنعة اعترف لك ما بقى اعترف لك ما بقى من عالي الهمة سفوح انحدر كل كما طفلتي حدر مدمع. اسمحي لي حيلي بالرحيل بلا تذاكر وامتع. وراس مالي ذكريات وحلم وامال وطموح. لا صديق ولا رفيق ولا طريق نتبع. سامحيني دام عذري واضحن كل الوضوح. واسمحيلي بالرحيل لا تذاكر وامتع. واسمحي لي الغرام اسمحي لي الغرام العفي الوجه السموح اللي زنت الصمت او حتى لبست الاقنعة. اعترف لك ما بقى اعترف لك ما بقى من عالي الهمة سفوح. انحدر كل كما طفلتي حدر مدمع. اسمحي لي الغرام اسمحي لي اسمحي لي الغرام.